بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: أهمية علم الفرائض عند علماء الإسلام. أهمية علم الفرائض عند علماء الإسلام. تقدم لنا الأدلة على أهمية علم الفرائض بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهنا اهتمام علماء الإسلام وفقهائه في علم الفرائض. اهتم علماء الإسلام بالفرائض رحمة الله عليهم بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاهتموا بهذا اهتماما بالغا من زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، فقد اهتموا بهذا اهتماما بالغا وبوبوا للفرائض أبوابا في كل كتاب من كتب الفقه. قل أن تجد كتابا من كتب الفقه إلا وتجد فيه كتاب الفرائض، ثم إنهم أفردوها بمؤلفات خاصة، فألفوا كتبا خاصة في علم الفرائض، فمنها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المطول، ومنها النظم، ومنها النثر، ومنها ما هو حواش على كتاب آخر، فاهتموا بها كل الاهتمام لأهميتها عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد اهتم علماء الإسلام بهذا العلم سلفا وخلفا. سلفا يعني الأوائل، وخلفا الأواخر. نعم. اهتماما بالغا، فشغلوا أوقاتهم بمذاكرته وتعليمه وتحرير قول، يعني تعلموه ثم علموه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص أولا على التعلم، فإذا تعلم يحرص على التعليم، ولا يكون علمه قاصرا عليه بل يعديه. ولهذا طالب العلم يتميز عن العابد، العابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره، والطالب العلم علمه له ولغيره يتعدى نفعه، فلذا ينبغي للعاقل أن يحرص على طلب العلم من أجل أن يتعلم هو بنفسه ويتبقى، ويدل على الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون هو فقيه يعبد الله على بصيرة، يعرف كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي زكاة ماله، كيف يحج، كيف يتعامل مع الناس، يعرف الحلال، يعرف الحرام، يعرف الخير، يعرف الشر، يعرف ما هو وفق السنة، يعرف ما هو خلاف السنة، فيكون على بصيرة. هذا من ناحيته هو، ثم إنه يتعدى هذا العلم منه إلى غيره فيعلم الآخرين، يعلم مما تعلم فيزداد علمه. قالوا: ما من شيء إلا وينقص بالإنفاق منه إلا العلم، فكلما أنفقت منه زاد وثبت وبورك فيه، ما ينقص، لأن المسألة قد تكون فهمك إياها متوسط، فإذا كرست جهدك واجتهدت في فهمها وفهمتها ثم علمتها ثبتت بإذن الله، وإذا كرست جهدك وفهمتها وثم لم تعلمها ربما بعد أيام تنساها ويقل إدراكك وإحاطتك بها، بخلاف ما إذا علمت المسألة لغيرك فإنها بإذن الله تثبت عندك وتسهل عليك. نعم. فشغلوا أوقاتهم بمذاكرته وتعليمه وتحرير قواعده، وألفوا فيه مؤلفات مستقلة، وجعلوا له مكانا خاصا في كتب الفقه العامة، فما من كتاب فقه مختصر أو مطول إلا ويشغل كتاب الفرائض حيزا كبيرا منه. فعلوا يعني أولا أنهم تعلموها ثم علموها ثم ألفوا فيها ثم أدخلوها في كتب الفقه كلها وأفردوها بكتب أخرى، وهكذا، وهذا دليل الاهتمام البالغ بها، وهي تستحق ذلك وزيادة. نعم. فعلوا ذلك بدافع من دينهم حيث علموا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العلم وشعورا بالحاجة الماسة إليه. وإليك طائفة من أقوالهم في التواصي به. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. تعلموا الفرائض يعني لا تكلوا علمها، كل واحد يكل علمها إلى غيره. يقول مثلا: إذا احتجت سأجد من يحل لي الفرائض، ما في حاجة أني أتعلمها. يقول عمر رضي الله عنه: تعلموها فإنها من دينكم، يعني من الدين ومن العلم المرغب فيه. نعم. وقال أيضا: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. إذا تحدثتم يعني في مجالسكم ومع زملائكم ومع إخوانكم تكلموا في الفرائض، من يأخذ النصف، من يأخذ الربع، من يأخذ الثمن، من هم أصحاب السدس، من هم أصحاب الثلثين. تعلموا أنتم، من عنده علم يثبت معلوماته، ومن ليس عنده علم يتعلم ويستفيد. الجاهل المستمع يستمع ويستفيد ويتنور، بأن الزوجة تأخذ الثمن مع وجود الولد، وتأخذ الربع مع عدم الولد، والزوج يأخذ النصف مع عدم الولد، ويأخذ الربع مع الولد، وهكذا. والأم تأخذ السدس مع الولد أو مع الجمع من الإخوة، وتأخذ الثلث إذا لم يكن كذلك، وتأخذ ثلث الباقي إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، وهكذا. فالتحدث في مثل هذه المسائل يثبتها وينشر العلم. وقال أيضا: تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن. تعلموا الفرائض والنحو والسنة. تعلموا الفرائض والنحو، لأن النحو يقوم اللسان وتفهم به كلام الله، وتفهم به كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. من لم يعرف النحو يخفى عليه كثير من الأمور، ولا يستطيع أن يفهم في الكتب الكبيرة إلا بتعلم النحو، ليميز بين الفاعل والمفعول والحال والصفة ونحو ذلك. والفرائض والنحو والسنة يعني ادرسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذوا بها. نعم. ويقال في تفسير الفرائض هنا ما قيل في تفسيرها في الأحاديث التي مرت، يعني أن الأحاديث التي مرت وهذا الكلام عن عمر رضي الله عنه يحتمل أن يكون المراد به الفرائض، فن الفرائض، وهو أوردها لذلك، ويحتمل أن المراد بها فرائض الدين، فيكون فن الفرائض داخل ضمنها، فهي مرغب فيها، سواء أريد بهذا الكلام الفرائض، فن الفرائض وقسمة المواريث، أو أريد بذلك فرائض الدين، فهي من فرائض الدين وداخلة فيه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا تفعلوه، الآية معناه: إن لم تأخذوا الميراث بما أمركم الله تعالى تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: إذا لم يؤخذ علم الفرائض وقسمة المواريث من قسمة الله تعالى وقسمة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون فساد، يعطى الحق لغير صاحبه، ويحرم صاحب الحق من حقه، وهذا هو الضلال بعينه. لكن إذا تعلمت الفرائض من مصادرها أمنت هذه الفتنة وسلم منها. نعم. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له. وكانت كمثل برنس لا رأس له. يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ما يعرف الفرائض مثل من عنده برنس، البرنس الثوب، مثل على صفة المشلح أو اللباس الذي يلبس فوق الملابس ورأسه منه مشبوك به، هذا البرنس. لكن إذا صار برنس لا رأس له يكون ناقص، يعني هو يؤدي شيء من الغرض لكن ليس بكامل. الذي لا رأس له يكون أقل فائدة من برنس المكتمل برأسه. وكانت الفرائض من أجل علوم الصحابة ومناظراتهم رضي الله تعالى عنهم، فجدير بالمسلمين اليوم. والصحابة رضي الله عنهم يهتمون بها ويتراجعون فيما بينهم ويتساءلون كما تقدم لنا أن بعض الناس أتى إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منه قسمة، فاجتهد رضي الله عنه وقسم وقال اذهبوا ائتوا إلى ابن مسعود فسيوافقني، يعني لا تقتصروا على فتوى هذه لأنها مبنية على اجتهاد منه رضي الله عنه. فذهبوا إلى ابن مسعود فقالوا أتينا صاحبك فسألناه عن كذا فأفتانا بكذا، وقال ائتوا ابن مسعود فإنه سيوافقني. قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن اتبعته ما أتبعه وإنما أتبع ما أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسمة كذا، وأعطاهم القسمة الصحيحة. فذهبوا إليه إلى صاحبهم الأول فقالوا ذهبنا إلى ابن مسعود وأخبرناه بما قلت لنا وقال لنا كذا وكذا بصراحة. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تأتوني وأنتم تجدون من هو خير مني. فهذا اعتراف من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بفضل عبد الله بن مسعود وعلمه، يقول لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، كيف تسألونني وهذا العالم الجليل بين أظهركم؟ من أول وهلة اذهبوا إليه ولا تأتوا إلي. فجدير بالمسلمين اليوم أن يهتموا بهذا العلم كما اهتم به سلفهم الصالح الذين هم الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم والأئمة والفقهاء والمحدثون، كلهم اهتموا بعلم الفرائض. نعم. وأن يحفظوا وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم به فيجعل يعني بالفرائض. نعم. فيجعلوا له قسطا كبيرا من حصص الدراسة وحلق المساجد، يعني ما يقتصر على دراسته في حلق المساجد ولا على حصص الدراسة فقط، وإنما في هذا وهذا وفي كل مكان، ولا ينبغي أن يقتصر على دراسته في الكليات فقط أو في الثانوي فقط أو في المتوسط فقط، وإنما يدرس إذا كان الابتدائي مثلا ما يستطيعون استيعابه فيدرس في المتوسط والثانوي والجامعة، فقد كان في الكليات بعضها وفي المعاهد يدرس في المتوسط ويدرس في الثانوي ويدرس في الكلية، ونفسه يردد بطريقة أوسع، إلا أن بعض الكليات وبعض الجامعات تساهلت فيه ما يدرس فيها مع الأسف، وهذا مؤثر، وإنما هو يدرس والحمد لله في عدد من الجامعات في المملكة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وجامعة الجامعة الإسلامية وعدد من الجامعات يدرس فيها، منها ما هو يدرس بتوسع ومنها ما هو يدرس باختصار. نعم. لئلا ينقرض وينسى، لأنه إذا تركت الدراسة فيه في الكليات والمعاهد وحلق المساجد نسي وذهب. نعم. إلا أننا ويا للأسف الشديد نرى في الناس تكاسلا شديدا عن طلب هذا العلم حتى أصبح درسه من أثقل الدروس على النفوس، فعلى المسؤولين أن يولوا هذا العلم أن يولوا هذا العلم عناية خاصة ويجعلوا له من حصص الدراسة وقتا كافيا لتبسيط مسائله وحل مشكلاته، وفق الله الجميع. لأنه إذا أخذ باختصار ما فهم طالب العلم مسائله فثقلت عليه، الثقل يكون نتيجة عدم فهم المادة، لأن المادة إذا فهمت سهلت وسهلت على طالب العلم وفرح بها وسر بها وانبسط في درسها، وإذا لم يفهمها ثقلت عليه وصعبت، وإذا حضرها بس يتمنى أنها تنتهي الحصة هذه ليستريح من هذا الذي لا يدركه، وهكذا. فينبغي أن تعطى الوقت الكافي حتى يتبسط فيها وتوضح وتكون محبوبة للنفوس، فهي في الأصل سهلة وواضحة ومحببة إلى النفس بشرط أن تعطى حقها. اقسم حلك هالك عن أبوين، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للأب فرضا وتعصيبا أو تعصيبا أو فرضا تعصيبا فقط، لأن للأب ثلاثة أحوال، يرث بالتعصيب فقط ويرث بالفرض فقط ويرث بالتعصيب والفرض، يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن له معه ولد، يرث بالفرض فقط إذا كان معه من الولد ذكور، ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان معه من الولد إناث. بالفرض والتعصيب هلك هالك عن بنتين وأب، كم حط صبعك، لا عن بنتين وأب، المسألة من ستة. نعم، للأب السدس واحد، ابدأ به لسنه كبره. للأب السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، والباقي واحد يأخذه الأب تعصيبا، جمع بين الفرض والتعصيب. هلك هالك عن أب وابن، عن أب وابن. المسألة من ستة، للأب سدس واحد، والباقي للابن. هنا يرث بالفرض فقط، بالفرض فقط مع الابن، وبالتعصيب فقط مع الأم، وبالفرض والتعصيب مع إناث الولد، ما يقال مع الولد، مع إناث الولد، وبالتعصيب فقط مع الأم، وبالتعصيب والفرض مع إناث الولد، وبالفرض فقط مع ذكور الولد. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب فقط. المسألة من ستة. نعم، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وترد المسألة إلى أربعة، فتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة أرباع، والأخت لأب ربع بعد الرد. هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج. المسألة من اثنين، لأن فيها نصفان، للزوج النصف واحد، وللأخت الشقيقة النصف واحد، وهذه تسمى هذه الفريضة عادلة أو ناقصة أو عائلة. عادلة يعني فروضها على قدر سهام، على قدر ما فيها، فيها نصفان وهذه عادلة. هلك هالك عن زوج وأخوين لأم فقط، عن زوج وأخوين لأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان فرضا، ويأخذ ما بقي، يأخذان ما بقي ردا. هلك هالك عن ثلاث بنات. المسألة من ثلاثة، لثلاث البنات الثلثان فرضا، ولهن الباقي ردا. هلك هالك عن زوجة وأخ لأم. المسألة من أربعة، للزوجة الربع، ما يقال من أربعة لأن فيها فرض آخر. المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس اثنان، ويأخذ الباقي الأخ لأم ردا إذا لم يوجد سواه. هلك هالك عن ابنين وبنت. المسألة من خمسة، من عدد رؤوسهم، لأن الابن الواحد برأسين والبنت برأس، فهي خمسة لكل، للذكر اثنى سهمان وللأنثى سهم واحد. هلك هالك عن أب وعشرة إخوة أشقاء، ولأب ولأم، المال للأب وحده، ويحجب الأخوة أيا كان مدلاهم. هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة، بنتين وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن أم وجدة، وأب وجد، وابن وابن ابن، أم وجدة، وأب وجد، وابن وابن ابن. المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الولد، وللأب السدس واحد لوجود الولد، والباقي أربعة للابن، ولا تأخذ الجدة ولا الجد ولا ابن الابن شيئا، لأن الجدة تدلي بالأم، فإذا وجدت الأم ما أخذت الجدة شيء، والجد يدلي بالأب، فإذا وجد الأب ما أخذ الجد شيئا، وابن الابن يدلي بالابن، فإذا وجد الابن ما أخذ ابن الابن شيئا. إذا وجد الوارثون من الذكور كلهم، الوارثون من الرجال عشرة، وهم على سبيل البسط خمسة عشر، إذا وجد خمسة عشر من الرجال الوارثين، فمن يأخذ المال منهم؟ يأخذ المال الأب والابن والزوج فقط، والبقية يسقطون. الزوج لا يسقط أحدا ولا يسقطه أحد، والأب يسقط من بعده من العصبة، والابن يسقط بقية العصبة كلهم إلا الأب، فإنه يأخذ معه بالفرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.